يقول مالك حاوية المعنى الذي في قبله، يعني لابد أن تكون هذه الجملة الواقعة خبرا حاوية المعنى المبتدأ. ومعنى حاوية المعنى أن نعلم أن لها اتصالا به، أن نعلم أن لها اتصالا به، وذلك بوجود الرابط بين هذه الجملة والمبتدأ. لا بد من رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي في قتله. فلو قلت الرجل قام بيته، يصح أن تكون خبرا؟ ليش؟ ليس هنا خبر الرجل قام بيته. طيب الرجل قام زيد أبوه في رأس، ما هو الضمير؟ الضمير. إذن لابد من رابط يربط الجملة بالمبتدأ حتى نعرف أن هذه الجملة حاوية له، وأنها وصف له، لأن الخبر كما نعلم وصف للمبتدأ. فإذا لم تكن مشتملة على شيء يربطها به فإنها لا تكون وصفا له. إذن فلابد من رابط. الرابط في المثال اللي ذكرنا الرجل قام أبوه قام لباس التقوى ذلك خير. هل فيها رابط؟ لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وذا مبتدأ وخير خبر متسكان، فيها رابط. ما هو؟ الإشارة، لأن قوله ذلك أي لباس التقوى، فهذا رابط. إذن اسم الإشارة رابط. الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ خبره جملة ما الحاقة. طيب وش فيها؟ فيها رابط. الحاقة ما الحاقة؟ فيها رابط. الرابط إعادة المبتدأ بلفظه، لأن إعادة المبتدأ بلفظه أقوى ربطا من إعادة المبتدأ بضميره. ألستم قلتم إن قوله الرجل إن قولنا الرجل قام أبوه فيها رابط، وهي الضمير. إذا كان الضمير يربط وهو معنى المبتدأ، فكيف إذا عاد المبتدأ برفعه؟ الحاقة ما الحاقة هنا؟ أن نقول الرابط إيش؟ إعادة المبتدأ برفعه، لأن الحاقة الثانية هي الحاقة الأولى. الحاقة الثانية الحاقة الأولى. القارعة ما القارعة؟ القارعة مبتدأ وجملة ما القارعة خبره، فما الرابط؟ إعادة المبتدأ بلفظه. فإذا قلت كيف كانت إعادة المبتدأ بلفظه ربطا، قلنا لأن ارتباط الجملة بإعادة لفظ المبتدأ بالمبتدأ أقوى من ارتباطها في إعادة الضمير، لأن الضمير يدل على المرجع وليس هو المرجع. طيب الطالب نعم المحصل، او الطالب نعم الطالب، نعم الرجل. الطالب نعم الرجل، الطالب نعم الرجل. وان شئت تقول ايضا طالب العلم نعم الرجل. هل الجملة الثانية نعم الرجل لها ارتباط بالمبتدأ؟ كيف؟ لأن نعم الرجل هذا عام يدخل فيه بالأولوية المبتدأ الذي هو طالب العلم. طالب العلم نعم الرجل لا شك في الرب. الرب هو أن نعم الرجل لا يشك أي مخاطب أن المراد بهذا يقول ابن الرجل هو الطالب وطالب العلم، وهذا ربط ظاهر. فإن قال قائل أفلا يمكن أن ندعي أن الربط هنا إعادة المبتدا إلى الطريق؟ الجواب لا، لأن الرجل غير الطالب، لا صح أن نقول هذا إعادة المبتدا برب، لأنه ليس إعادة المبتدا برب، لكن إعادة المبتدا بمعنى لعموم الأفراد، لعموم الأفراد بقول نعم الرجل. انتهى السعد ما أعلم صراحة على. طيب بعض يشرح المعنى واضح، فصارت الروابط الآن أربع: الضمير والإشارة وإعادة المبتدا برفضه وبالعموم. والله أعلم. الآن اللي أخذنا أربع، والمالك يقول حاوية المعنى الذي في قتله، وهذا له سبحانه. قيل تعريف المبتدا ما له اختصار، فما هو هذا البيت؟ ايش المبتدا؟ المبتدا مرفوع معنى بخبر او وصف او وصف السبب. نعم. طيب اذا تعريف المبتدا على هذا هو الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظية. العالي عن العوامل اللفظية. طيب ما هو الخبر؟ لا على جنبك على شرط. ها كذا نقول ولا نقيد بالمثال؟ نعم. اذا المبتدا الذي تتم به الخبر هو الذي تتم به مع المبتدا فائده تحسن الثبوت عليه. طيب متى يستغنى المرفوع المبتدا عن الخبر؟ نعم اعتمد على السؤال. صح. كيف نعرف مضروب الرجلان؟ نعم نافع مرفوع المرفوع الألف نيابة عن الضم لأنه. طيب هل يجوز في هذا المثال أن نجعل مرفوع خبر مقدما؟ نعم. المفروض يستوي فيها المثنى. المثنى عندنا مضروب، ما عندنا أفعيل. لماذا لا يجوز لأنه لا يجوز الإخبار بالمفرد عن المثنى. طيب ما طيب أيجوز أن نعرف قول القائل أجنب الرجال على أن جنب خبر مقدم؟ جنب مفرد جزاك الله خير، والرجال جماعة. أنت بشاهد يدل على أن جنب تقول جنب كنت جنبا فالطهر. أحسنت بارك الله فيك. أيجوز عقيد أجنبان أقائمان الرجل على أن تكون قائمان وصف والرجل فاعل أغنى عن الخبر؟ أقائمان الرجل لا يجوز ولا على الوضع كلمة الرئيس.

ثاني جماعة. طيب يعني إما قس على هذا المثال أشار الجاني أقائم الجاني مثلا، أو قس على إيش ما يشبه اسم الفاعل كفن مفعول ما. طيب وقول وكف استفهام النفي، المراد بالنفي الحرف أو الحرف والفعل والاسم؟ والاسم مثاله في الحرف. نعم قل هذا في جملة مفيدة. طيب مثاله في الاسم طيب ماشي. هذا المثال جملة مفيدة. نعم ليس قائم الزيدان صحيح. طيب صحيح. ما معنى قول ابن مالك وقد يجوز نحو فائز او الرشد يا خالد حمد؟ يعني يجوز ان يستغني الوصف بمرفوعه دون ان يعتمد على الاستفهام هنا كذا. طيب هل يمكن ان تاتي الى بشاهد الاسلام العرب؟ خبير بنو لهج ثلاثة قبول غيان مقال كريسي إلى الطير مرة. ما وجه كون هذا وصفا مقتديا بمرفوع بدون اعتماد؟ أفلا يجوز أن يقول قائل إن خبير الخبر المقدم وبنو لهج المنفذ المؤخر؟ نعم هذا اللي عندي خبير بنو لهج، لا يمكن ان يكون خبر مقدما. ليش؟ لان الوصف مفرد وبنو لهج جمع صح. طيب المتشددون من النحويين الذين قالوا لا يمكن ان يكون الا مع الاعتماد، كيف يجيبون عن هذا البيت؟ يلا بقوا فجده الخبر مفرد ام جماعه. هل هذه نقول لهم كيف يكون خبرا مقدما وهو مفرد ام جماعه؟ كيف نعم ها؟ إن هذا مثل كيف يجيبون عن هذا البيت؟ مصدر على شكل مصدر. لا مش نظر مصدر ولا شيء مصدر. نعم أليس يقال خبراء وخبيرون؟ مثل قول الملائكة طيب يعني من قالوا يعني من التعلم ان خبير هنا خبر مقدم وان كان مصدر الافضل فهو اقدم معنى كقوله تعالى والملائكه بعد ذلك ظهير ولم يقولوا ظهيرون ولم نقل ظهيرون ولكن الراجح ما ذهبنا اليه ونذهب اليه دائما ان شاء الله وهو ان ناخذ بالاسفل ايش هم ما يهمون إلى فضل جاهز ولكن عليكم بحال أفراج كما قلنا إنه لا بأس ناخذ بالأسهل دائما ونقول يجوز أن نستغنى في مرفوع الوقت وإن لم يعتمد لأنه قليل ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي في قلبه وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنص الله حسي وكفى ومفرد الجامد فارغ الوزن اشتق فهو ذو ضمير مستتر وأبرزنه مطلقا حيث فلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف شر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن يستفن وإن يفد فأخبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة فما المراد بالمفرد؟ طيب ما ليس جملة ولا جملة. طيب الرجلان قائمان هذا الخبر مفرد أو غير مفرد؟ قائمان ليس جملة ولا جملة. تمام. وسبق لنا أنه لا بد أن تكون هذه الجملة لها ارتباط بالمبتدأ. من أين تؤخذ من كلام الناس؟ من قوله حاوية معنى الذي في قبله. تمام. طيب الروابط من داود. نعم نعم بلفظ أربعة. طيب مثاله في الضمير زيد قام أبوه هذه في جملة اسمية زيد أبوه قال. تمام. اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير هذه جملة اسمية. طيب الثالث العموم. نعم مشاء نعم الطالب لعن الرجل او العالم لعن الرجل قول نعم الرجل. نعم حقه من حق. طيب وهذا في الغالب يأتي في مقام التفخيم وربما يأتي في غير مقام التفخيم. ربما يقول لك الإنسان يسأل يقول زيد ما زيد

على الضرب، يعني ما على الضرب، على من قام به الضرب. هذا ضرب معروف، اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة، هذا مشترك فقط. نعم. واسم الفاعل واسم التفعيل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفصيل أيضا، هذه داخل اسم الفاعل، يعني فيها المبالغة من اسم الفاعل. طيب، غير هذا غير مشترك. نعم. هنا. إذا جاءت زيد المستعمل أي هو من زيد الرجل، صحيح المستعمل، لكنهم يقولون أسماء الآلة هذه ليست تتعمل الظن، لا تتعمل الظن، كل أسماء الآلة. هنا إيش؟ لا أسمع لا أسمع، لكن نسمى التقريب أكبر أي هو من عمر في نعم نعم شيء. استعرض الضمير هنا لا ننصف، لكن لو قلت زيد ضرب زيد ضرب بس إن هذا لا لا لازم تقول زيدا ضربته. إيش الفرق بين إذا قال زيدا ضربته جاز فيه وجهان، الرق وهو الأقرب وهو الأحسن والنصف، أما إذا قال زيدا ضربت وجب النصف لأن الفعل لم لا لا لم يعد مع مفعول. نعم، لأن هذا الآية تحمل القميص، لأن أصلا المصدر مشتق منه، ليس هو مشتق، مشتق منه. نعم، لو غرضنا أننا جعلنا المصدر بمنزلة اسم الفاعل بأن نقول زيد عدل فهنا قد يدخل الضمير. نعم، الصفة المشبهة إذا قلت زيد عدم هذا صفة مشبهة، يعني ليس الفاعل واسمه، أو قلت زيد حسن فعله شغل بها. نعم، هي قولة، هل الأصل الفعل أو المصدر؟ الصحيح أن الأصل المصدر. نعم، ولهذا تقول ضرب مشتق من الضرب، ولا تقول ضرب مشتق من ضرب. لا يمكن بالمعنى، ولا أصل أصل كل شيء هو الضرب، حتى ضارب من الضرب، لكنها بمعنى يضرب. نعم، ما لا دخل في الجملة. لا لا، نطقي الله حسن. اي نعم، لكن ما لا دخل، يعني لو حذفناها استقام الكلام. ومفرد ياتي بس الغير مالي ينتقل الى قسمين فقط. عرفت؟ نحن قسمنا له الاقسام لكن المؤلف يرى انه قسم طيب الى مفرد وايش؟ لا على راي المؤلف فقط. طيب الجمله تنقسم جمله 2 وفعل. ما الذي يجب ان يكون في هذه الجمله؟ الواقع خبرا سواء فعلية او اسمية. سبحان الله. الروابط يربطها بايش؟ بالمبتدا. الروابط كم بندر وهي مثاله زيد قام أبوه. أين الضمير؟ أين الضمير؟ الضمير في أبوه. والثاني مثاله أين في الإشارة؟ نعم. والثالث في هذا المثال الأول. مثاله طيب. وهل الشرط أن يكون التقصير؟ لا يرسل. مثال التقييم ولغيره زي. طيب الرابع لا العقيم مثال خطأ زيد نعم الرجل. طيب مثل بعضهم أيضا بقوله زيد ما في الناس أي مات هو، لكن هذا أكثر منك. وذلك لأن زيد مات الناس لا تعطي أن مات الناس مرتبطة بزيد. حتى التعبير هذا مستهجن، لا أظن أن يرد في اللغة العربية. طيب متى تستغني الجملة عن الرابط يا عبد الرحمن بن داود؟ متى تستغني الجملة عن الرابط؟ سبحان الله. حتى المرابط متصل بالمثل. إذا كان خبر نفس المبتدا ما رابطه سعود؟ أن يحل محل رفع الإشارة. طيب مثال عبد الله وغير مثال المؤلف قولي لا إله إلا الله. طيب خير ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله. طيب هل في الأخ هل هناك نقاش في أنه إذا كان الخبر هو عين مبتدا هل هناك نقاش في أن نقول هنا الخبر ليس جملة؟ أقول إذا قلت نطي الله حسن الله حسن هي معنى قول نطي هي نفس النطق الذي ينطق عليه. هل هناك قول يقول هذا ليس من باب الخبر في الجملة؟ يعني من قال إن الخبر هنا جملة عربه ومن قال إنه ليس هذا من باب الجملة نعم كيف يقول من ذلك الجملة عرفنا تقول الله مبتدأ وحسب خبر وجملة خبر لكن من قال انه مفرد نعم يقول نطقي مبتدأ الله حسب خبره مرفوع بضم مقدر على اخر من عن دورها الحكاية نعم وهذا يعني الخلاف يكون قريبا من اللفظ يعني الخلاف هنا قريب من اللفظ لكن الثاني أشهر. طيب الخبر المفرد هل يتحمل ضمير أحمد؟ طيب إن كان مشتقا تحمل ضمير وإلا فلا. ناصر من مراد المشتق هنا؟ وثالث الرابع. طيب إذا قلت زيد أخذ هل يتحمل الضمير؟ لماذا؟ لأن أسد جان زيد حجر ليش جان سأل زيد جعل حمى الضمير لماذا لأنه جان. طيب إذن القاعدة ما هي؟ إن كان مشتقا وهو أربعة أشياء حمل الضمير وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله والمفرد جامد فارغ أي من الضمير وإن يشتق فهو ذو ضمير مستتر أي مستتر. هذا الاستتار قوله مستتر هل هو واجب أو جائز عليه؟ نعم كيف يقول ذو ضمير مستتر المسلم كلام واجب لا تقول مروب او اليس كذا واحد مروب اصلا ما هو بي ما هو بكذا مروب كذا يعني ما هو بكذا. طيب لكن كانت ما قوه كلامه ذو ضمير مستكن مشد العليه هل هو كذا يعني لا يجوز ان تقول زيد قائم هو لو قلت قائم هو قلنا هو ليس هو الفاعل هو توكيد لضمير المستتر. طيب عرفنا انه يكون المشتق متحمل لضمير مستتر وجوها. طيب هل يجب اخراجه؟ يقول المؤلف واضرزنه مطلقا هل متدفق ليلا واضرزنه مطلقا أبرزانه الضمير يعود على الضمير المستتر مطلقا. الإطلاق يقول العلماء يفهم معناه من قيد سابق أو قيد لاحق. فإذا قلت أكرم زيدا إن اجتهد وعمرا مطلقا إيش معنى مطلقا؟ يعني اجتهد أو لم يجتهد. وإذا قلت أكرم عمرا مطلقا وأكرم زيدا إن اجتهد مطلقا يعني اجتهاد أولا لكن إطلاق فهمناه في المثال الثاني من قيد الله وفي المثال الأول من قيد السابق. هنا يقول أبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصر. الواقع أنه ليس هناك قيد سابق ولا لاحق ولا لاحق ولا لاحق. نعم لكن المراد هنا بالإطلاق يعني أبرزنه على كل حال أبرزنه على كل حال. وإذا عرفت أن المبرز على كل حال فيعني سواء اصطلح المعنى أو لم يصطلح. حيث تلا الضمير يعود على إيش؟ على المشتق ومعنى تلا أي تبع ما ليس معناه له محصلا. ما ليس معناه أي معنى الخبر له أي للمبتدأ محصلا. وقوله ما تعود على المبتدأ ولهذا يمكن أن لا نعرفها موصولا أن نعرفها على أنها نكرة موصوفة يعني أبرز الضمير المستتر بالخبر مطلقا حيث تلا الخبر مبتدعا ليس معنى الخبر للمبتدع محصلا. نعم في تشير في غمائل ولهذا يعتبر هذا البيت

فما كان أيسر فهو أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وإن شئت أن تترك التعصيب فالله لا يعسر عليه. وأبرز الضمير مثلا الذين ليس معناه هم مستحوذين، وأبرز الضمير مثلا الذي ما ليس له ما ليس معناه له مستحوذ، وأبرز للضمير مطلقا إن لم يكن للمبتدا موافقا. وأبرزن للضمير مطلقا إن لم يكن للمبتدا موافقا. الثالث يقول وأبرزنه إنها تبع بصفة إن لم تكن للمبتدا مكملة. هذا أحسن نشرة. طيب لكن ترى العلم التعلم والشعر صعب. بسم الله الرحمن الرحيم ما الذي يتوجه من الانتقاد على المال في القول والخبر جزء مهم فائده وبما لا يجاب عنه؟ صح ومن الكلام ولا لا؟ قام زيد تم فيه الفائده وما ذلك ليس خبرا. لماذا يجاب عنه؟ نعم يحدد معنى النساء. ما الذي قال؟ يعني المتم الفائدة كإثمام قولك الله ضار. كيف يمكن أن يصحح التعريف بدون نساء؟ شوف نعم إن إضافة إليه مع المبتدأ الخبر جزء المتم الفائدة مع المبتدأ. طيب ينقسم الخبر على رأي مالك إلى قسمين مفرد وجملة. ماذا نعمل هنا في قول زيد عندك؟ هل يخرج عن هذا التقسيم؟ طيب بماذا نفيد؟ لماذا نجيب عن هذا التقسيم؟ إذا قال قائل زيد عندك مبتدا خبر، والخبر هنا ليس جملة ولا مفرد، نجيب بأن الخبر هو المحذوف الذي تعلق به هذا الظرف هنا، وهو إما أن يقدر كائن فيكون جملة اسمية فيكون مفرد، أو استقر فيكون جملة. صح. طيب الجملة يشترط فيها أن تشتمل على نعم لا الجملة لا لا ما الذي يشترط في الجملة في الواقعة خبرا؟ سلام. رابط يربطها بمبتدا لئلا يظن انها اجنبيه منه. طيب ما هو الرابط علي؟ واحد من اربعه ولا اربعه؟ واحد من اربعه. ما الضمير او اعاده المبتدا بمعنى مثلا او او اسم الشعر او ثلاثه نعم

ليش؟ غير مشتق؟ توافقناها؟ طيب. هذا الرجل أسد هم ضمير أو لا؟ ها؟ ها؟ لا يتحمل لأنهم كامل. هل يجوز إبراز هذا الضمير المستتر يوسف؟ هل يجوز إبراز الضمير المستتر في الخبر المشتق؟ يجوز. مثاله لا لا لا ما فيه إلا سنتين فقط، ما لدي منك إلا كلمة وكلمة ثانية. طيب أن تقول يجوز إبراز الضمير، كيف تقول؟ زيد هل هذا كلام شاعر؟ زيد ضارب هو؟ يفشي هو معروف ما يتوقع أنت أحنيك هذا الآن شو ولا بلد. نعم لا يجوز إبراز الضمير المستتر في الخبر، بل لو وجدنا في كلام العرب أنه مظهر فهو توصيف للضمير المستتر كقوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، ليست أنت فاعل لأن الضمير المستتر وجوبا. طيب متى يجب إبراز هذا الضمير؟ أي معنى سعيد؟ ما يجب احنا اذا ما نحن نطلب انت الدريع من كلام المعرفة لا يقول سيجب مالك يشبه وابرز انه يشبه المعرفة وابرز انه وابرز في الامر والأمر يقتضي شفر يقتضي الوجود. طيب فما كان يجب إبرازه؟ إذا احتمل نفسه ما نريد إذا احتمل نفسه هذا كلمة عالية حد مرة من هذا هو المال. المهم متى يجب إبراز الضمير المستتر في الخبر المشتق؟ هذا السؤال. اللي وراء ها خطأ أي نعم أن يكون خبر وصفا طيب يعني يكون وصفه عائدا إلى غير المبتدا على غير المبتدا الثاني أن يكون مراد أن يكون وصفه عائدا على غير من هو له وهو زيد عمرو ضاربه ضارب خبر عمرو فإذا كان الضرب ليس واقعا من عمر بل واقع على عمر من زيد صار الوصف الآن كالم ما ليس له وحينئذ يجب إبراز الضمير واضح؟ إذا الجواب محدد واضح إذا كان الوصف خبرا إذا كان الوصف عائدا إلى غير من هو له يعني إلى غير المبتدأ الذي هو خبره واضح؟ طيب ما طيب ما معنى قول ابن مالك مطلقا؟ سواء من اللبس ام لم يؤمن فيبرز على كل حال. نريد مثالا لما اؤمن به اللبس سعد لا لما أمن اللبس. نعم ايش الظاهر ما في لبس، ما في احد منهم يعود على اليه. هذا سهل هذا شيء. زيد هند ضارب هذا لا يحتاج إبراز ضمير. ليه؟ لأن ضارب هو زيد هو الضارب كذا ولا لا؟ فلا يحتاج إلى إبراز الضمير. وإن أبرزه وقال ضاربها هو صار توكيد للضمير المنتج في ضارب على ما قلنا. ومثال ما فيه اللبس، ما فيه اللبس ويجد فيه إبراز الضمير. زيد من الضارب؟ إذا هذا الضمير يجب إبراز الضمير. كيف تقول زيد عمرو ضاربه هو؟ من الضارب الآن إذا كان ضاربه هو؟ صح ما؟ طيب فإن لم نقل هو صار الضارب عمرو. طيب زيد هند ضاربته هل يجب إبراز الضمير على رجل؟ صحيح حتى على رأي المال زيد هند ضاربة نحتاج نقول هي، لأن هذا الوصف الآن من الخبر عائد على من هو له على هند. طيب الضرب والفعل المذكور أظن وقفنا عليه ها؟ يا نفع ها؟ إلى في المقرر علينا خمسة جاء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة انت الحمد لله بس ولا أي حتى جسر معرفة طيب لا بس على كل حال هذا بيت موجود ويحتاج إلى شرح من مؤلفه. نعم والمؤلف شرح ها؟ أي لا مشهور الآن إذا قلت زيد عمرو ضاربه مشهور لا لا ضاربه من الضارب هو زيد ولا عمرو ما يخرج لكن الفعل الضرب وقع ممن موقفه من تراجوه إلى الإعراب معروف ان الثاني خاف ان الوصف قبل المبتدا الثاني لكن ان مبتداه جهل معنى اليس كذلك؟ لا اعرف هذا احسن بيت حفظ يسهل ان يتبين هذا من مجاز اللغه اعرف هذا احسن هذا بيت حصل لنا اليوم أنا ما أسألكم عن بيت ابن مالك أسألكم عنكم وأنا أريد إن شاء الله تعالى ما تسمون الخلاصة إلا الواحد الذي يقول ألفية مثله نعم هذا وخبر إن مبتداه سهلا والألف للإطلاق فأبرز الضمير حتى يسهل له نظير طيب خليها هون من أراده خليها سمعنا ما هو تصميم عشان نقرأ اليوم ها جاء انا واقف من اخر أوه. هذا بيتي نبي بيت واحد يقول وإن تلا وصف مشتق مبتدأ

أليس كذلك؟ يعني إنه لفظ ما هو ذكر لفظ الذي فرناه له النفس. إنما الذات لا يخبر عنها بالزنا، لا يخبر. فإن وقع شيء يدل على خبر ضرب جنان عن ذات فإنه يكون مؤول، يكون مؤول. وابن مالك يقول إن يفد فأخبر، إن يفد فأخبر، ولو كان ضرب زمان عن جثة أو عن ذات. أما ابن هشام فيرى أنه لا يجوز أن يخبر بالزمان عن الذات، وأنه إذا وقع وجب التأويل. مثال قوله الليلة الهلال، الليلة الهلال، أو الهلال ليلة الاثنين. الهلال جثة ولا مانع؟ جثة. ليلة زمان ولا مكان؟ زمان. لكن هذه الكلمة شائعة عند العرب، يقولون الليلة الهلال، أو الهلال ليلة أمس، أو الهلال ليلة الاثنين، أو ما أشبه ذلك. هذا شائع. فابن مالك يقول إذا أفاد فلا بأس، فأخبر للزمان أن يجزه بدون تأويل، لأن المقصود فهم المعنى، وإذا أفاد السياق فلا حاجة إلى تقديره. وهذا مذهب سهل. أما ابن هشام رحمه الله فيقول لا، لا يمكن أن يخبر بالزمان عن الزمان، فإن وقع شيء من ذلك في كلام العرب فإنه مؤول. فيؤول قولهم الليلة الهلال بطلوع الليلة، طلوع الهلال، هو بالهلال الليلة، الليلة طلوع. أما الهلال فلا يمكن أن يقع الزمان خبرا عنه. وعلى كل حال فهم يتفقون على أنه متى أفاد سواء بتأويل أو بعد التأويل فإنه يقع خبرا عن الذات. وخلاصة البيت هذا أن اسم المكان يقع خبرا عن الذات والمعنى. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله فيما سبق وأخبروا بظرف أو بحرف، ثم استثنى أنه لا يكون في الزمان خبر عن الذات، فيكون الاخبار بالظرف عن بظرف المكان عن الجثه وعن المعنى داخلا في قوله واخبروا بظرف. اما البيت الثاني اللي هو درس الليله فيقول انه لا يخبر بظرف الزمان عن الجثه اي عن الذات، اما عن المعنى فيخبر. وان افاد جاد على يجوز، يجوز على رأي مالك رحمه الله، وما ذهب إليه مالك أولى، لأن المقصود من الكلام الفائدة.